أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول السائل: لحفظ جزء من القرآن، يقول أنسى دائما بل في كل الأمور، وهل هذا من الذنوب؟ وهل أطلب العلم وأنا في هذا الحال؟ على كل حال، النسيان من شأن الإنسان، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر صاحب القرآن من نسيانه، وقال كما ورد: لا يقول أحدكم نسيت سورة كذا وكذا، بل نسيت. وقول الله تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان. وشدد عليه الصلاة والسلام في من حفظ سورة من القرآن فنسيها. والنسيان قد يكون يعني خلقة، وقد يكون عارضا، إما عارضا للذنوب والمعاصي، أو عارضا لمرض أو لهموم ومشاغل، فهذه أشياء قد تنسي. والرسول عليه السلام نسي في أشياء، صحيح أنه حصل منه النسيان إما تشريعا أو لتأكيد بشريته عليه الصلاة والسلام. فهذا الأخ لا ييأس، لا ينبغي له أن ييأس، بل اجتهد وحاول. وإذا كنت مقصر بأشياء في صلاتك أو ذكرك أو أمور أخرى أو بعض المنهيات تتساهل فيها، فتفقد نفسك وأكثر من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حفظ القرآن وطلب العلم. ولا يمنع هذا الحال، لا يمنعك أن تمضي في طلب العلم، لكن بحسب حالك، يعني اجتهد في أن تختار طريق يناسب حالك. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث: من توضأ ومسح بيده على عنقه وقي الغل يوم القيامة. لا، هذا يقول أهل العلم ما ورد في مسح العنق في الوضوء حديث صحيح، فليس عندهم بصحيح هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز عندما أسبح بعد الصلاة أن أكمل التسبيح بعد الصلاة على الجنازة، أو أبدأ من أول التسبيح؟ بل تكمل، يعني تبني على ما سبق، فإذا سبحت شيء وبقي عليك شيء فبعد الصلاة على الجنازة تستكمل الباقي. صلى الله عليكم. يقول: إذا سافرت إلى بلد وبعد ذلك بثلاثة أيام سافرت لبلد آخر لمدة يومين، ثم عدت إلى ذلك البلد وهو ليس محل إقامتي، ولا أدري كم أقيم فيه، هل أقصر الصلاة؟ وإذا كنت مغادرا منه قبل أذان العشاء، هل يجوز أن أصلي قبل الأذان وأنا على استعداد للسفر؟ أما من ناحية القصر فيجوز لك، يباح لك أن تقصر في هذا البلد ما دام ليس بلدك، وأنت لا تدري كم تمكث فيه، يعني قد يعني تقول يومين، ثلاثة، عشرة، لكن ما ينبغي أن تكون مدة طويلة، يعني لكن تعرف أنك يعني مدتك قد تصل إلى مثلا إلى أسبوعين فأكثر، فأنت تعرف هذا. أما تقول لا أدري، قد أجلس يوم يومين وقد يمتد الوقت إلى أكثر من عشرة أيام، فالصحيح أنك تقصر في هذا الحال. أما أنك تصلي صلاة العشاء وأنت تريد أن تغادر هذا البلد تصليها قبل وقتها، فلا، لا ينبغي أن تصلي الصلاة قبل وقتها، بل تسافر، وإذا حان وقت الصلاة ووقتها خاصة مثل صلاة العشاء وقتها موسع يمتد أكثر من ساعتين، فتقف إذا كنت في سيارة أو في الطائرة أو ما إلى ذلك، إذا حان الوقت تصلي في الطريق ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة البائنة من زوجها أن تخرج من بيتها خلال العدة، أي أن تخرج للمناسبات والزيارات وغير ذلك؟ لا، من أهل العلم من يرى أنه يجب على المطلقة البائن أن تحاد وأن تلزم البيت، وأنه لا ينبغي لها أن تخرج مدة عدتها، لا تخرج من بيتها حتى تضع حملها إن كانت حامل، أو تمر عليها الأقراء الثلاثة تحيض ثلاث حيض. يقول أيضا: وهل والد الزوج يكون محرما لها بعد الطلاق؟ أي نعم، لأن ما دامت زوجة ابنه والابن قد دخل بها فهي تحرم على أبيه تحريما مؤبدا، فالأب يعتبر محرم لها، لكن بشرط أن يكون الأب مأمون وليس فيه مطعن وتؤمن الفتنة بينهما. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحدود التي يجوز الكلام فيها بين الخطيب ومخطوبته، وهل يجوز الكلام في الأمور الجنسية على الهاتف؟ المخطوبة أجنبية عن الخاطب، ما يجوز له أن يتمادى في الكلام، لكن إذا وافق له وافقت المرأة وأهلها فقد يكون لا حرج إذا كان هناك أمور تتصل بالزواج، أمور ضرورية يتكلم فيها، فهذه لا حرج، لكن بحد محدود، لأنها تعتبر أجنبية حتى يعقد عليها، كونه ما عقد عليها لا يجوز له أن يتمادى في الكلام، فممكن يسأل أشياء، يريد أن يشتري أشياء أو يعد، يسأل: إيش رأيكم في هذا الشيء مثلا، لا يتعدى الأشياء التي لا بد منها. أما الكلام في الأمور الجنسية فما يجوز، ما يجوز لا في الهاتف ولا غير، يعني اللي فيها إثارة جنسية، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، وأنه لا يجوز للزوجين أن يتحدث بما يكون بينهما، لأن هذا فيه نوع من يعني إشعال الغرائز، وخاصة إذا كان في مجامع من الناس أو من الشباب والفتيات فيكون فيه تهييج الجنس والغريزة، هذا لا ليس من الأدب ولا من الحياء. أحسن الله إليكم. يقول: أملك عمارة وأود أن أخصص لكل ابن من أبنائي شقة تكون ملكا له، مع العلم أن والدتي لا زالت على قيد الحياة، فهل بهذا أكون قد حرمت والدتي من الميراث؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يمنع من هذا ويقول هذا مصادرة للميراث، يريد أن يمنع النساء، يمنع أمه من نصيبها أو زوجته من نصيبها أو بناته من نصيبهن، ويجعل كأنه يريد أن يجعل الورث في أولاده فيتحايل بهذه الطريقة. ومنهم من يقول هو ماله وحلاله لا حرج عليه، إذا كانت نيته صالحة وصادقة فكأنه أعطى أولاده ما يحتاجون إليه، لكن ينبغي أن يرضي البنات، ووالدته كذلك ينبغي أن يرضيها بشيء يعطيها أيضا، فكأنه يعني عطية. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في شأن الظلم والمفاوتة في القسمة بين الأولاد، فمن باب أولى كونك تعطي أولادك وتحرم والدتك، فتستشيرها بل وتأخذ رأيها وتعطيها إذا كانت تحت شيء، مثلا الشقة تقول هذه لوالدتك تعطيها وتعطي أولادك، وترضي البنات بما يناسب حالهن، باعتبار أن البنات عند أزواجهن قد أمن لهن السكنة وما يحتاجن إليه، والأولاد يحتاجون إلى سكن فأنت تساعدهم فيه، فلو حصل هذا، لكن أقول الخلاف فيه قوي بين أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: من لا يستطيع تجديد إقامته أو نقل كفالة فهل يعتبر من الغارمين وتجوز عليه الصدقة؟ يعني ينظر حسب حال الإنسان هذا والعمل، إذا كان لا يستطيع العمل إلا بتحقيق هذه الأشياء ولا يجدها فقد يلحق بالغارمين، لكن ينبغي أن يعرف سلوكه وأنه رجل عاقل ولا يصرف الأموال في مفاسد، وملتزم بالتقوى والصلاة والمحافظة عليها والأدب، خاصة إذا كان في المدينة أو في مكة، فمثل هذا لو قيل أنه يعطى من الزكاة فأقول لعله لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: عندي مبلغ يحول عليه الحول في رمضان، ويوجد شخص يريد الزواج وهو محتاج، فهل أعطيه الآن الزكاة؟ تعجيل الزكاة ورد الحديث به، والصحيح أنه يجوز للمسلم أن يعجل زكاة ماله لسنة أو لسنتين قبل وقتها، إذا كان النصاب منعقد عنده المال الذي تجب فيه الزكاة، فهذا الأخ يعني تجب زكاته في رمضان يريد يعجلها أيام هذا، لكن بشرط أن يكون هذا الأخ الذي يريد الزواج تعرف أنه سوف تكون مصروفاته وليمته كل أموره على الاعتدال وعدم الإسراف والتبذير، فإذا كان كذلك فلا حرج أن تعجل الزكاة أو شيئا منها وتعطيها له. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك حديث يدل على أن أحب البقاع إلى الله الجبال، ومدى صحة ذلك؟ الجبال؟ الجبال نعم. لا، الذي ورد أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البقاع إلى الله المساجد وشرها الأسواق، أما الجبال ف يعني ما أذكر شيء في هذا. صلى الله عليكم. يقول: رجل إذا شرب ماء زمزم يؤتيه صداع، أو ليس واضح السؤال، فماذا تقول فيه وتنصحه؟ على كل حال قد يكون عنده أشياء، مثلا لأن باعتبار أن ماء زمزم فيه قد يكون فيه ملوحة زائدة، فقد يكون هذا الأخ عنده أعراض وأشياء أخرى، ومع ذلك ورد في الحديث أنه شفاء، أنه شفاء، لكن لا يعني هذا أن يكون شفاء لكل فرد فرد، ومع ذلك لو يعني صبر وسأل الله وشربه وسأل الله أن يكون له شفاء حتى من هذا الصداع فلعله أن يشفى، وإن وجد نفسه أنه لا يعني يلائم طبيعته وحاله فهذا يعني أمر يعني لو سأل عنه بعض الأطباء فقد يكون عنده أشياء يعني عارضة. صلى الله عليكم. يقول: امرأة سقط حملها عندما بلغ شهرا وعشرة أيام ونزل عليها دم لا تستطيع تمييزه، فهل هذا دم حيض أم نفاس أم استحاضة، وهل يجب عليها ترك الصلاة في هذه الفترة؟ الأصل أن ما ينزل من الرحم أنه إما دم حيض أو دم نفاس، هذا الأصل، فإذا أسقطت المرأة في مثل هذه الحال لأربعين يوم فبعض الفقهاء لا يرى أنه دم نفاس ويعتبرونه نوع من الاستحاضة والنزيف، والمعول عليها التمييز، فإذا استطاعت المرأة أن تميز هذا الدم وأنه نفس دم العادة، دم الحيض ودم النفاس الذي تراه في الولادة، فله حكم دم النفاس ودم الحيض، وإن كان لا ترى أنه نزيف، وقد يكون هذا أحيانا ما يبعد أن يكون نزيف واستحاضة إذا سقط الحمل لغير وقته، ففي هذه الحالة تصلي وتصوم، لكن لا ينبغي أن يقربها زوجها في مثل هذه الحال يعني للشبهة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عن اقتراب الساعة، منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، ومنها نكاح الرجل الرجل، ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله. يقول: من تفسير سورة التحريم في شرح التوبة النصوح لابن كثير. يقول: السؤال: هذه الجملات أو الجمل قول أبي بن كعب أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، لا أعرف هذا، لكن قد يكون، والله أعلم، قد يكون من كلام أبي رضي الله عنه أو حتى ليس من كلامه، هذا فيرجع إلى الرجوع إلى إسناد هذا الكلام، إسناده إلى أبي رضي الله عنه، أما أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعرف أنه يعني ورد التحذير من هذه الأشياء، لكن بهذه الصياغة ما أعرف أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون حتى عن أبي قد لا، لكن والإمام ابن كثير رحمه الله يورد في تفسيره أحاديث وأحيانا ينبه على صحتها أو على ضعفها وأحيانا يسكت عن هذه الأشياء، فقد تكون من الآثار التي يعني نقلها عن غيره، فعلى كل حال ما نستطيع أن نحكم على الأثر حتى يرجع إلى إسناده وكلام أهل العلم فيه. السلام عليكم. يقول إذا فاتتني الصلاة ثم أديتها دون إقامة هل الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة. إقامة الصلاة والأذان والإقامة الصحيح أنها ليست شرط في صحة الصلاة. فالأذان في البلد متأكد ومتعين واجب على أهل البلد، يعني لو يؤذن واحد فإنه يكفي. والإقامة آكد، فعلى من أراد أن يصلي صلاة أداء أو قضاء أن يقيم لها ولو تعددت الصلوات، يقيم لكل صلاة، هذا هو الصحيح. ومع ذلك لو نسي أو غفل أو جهل فصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز البعد عن الزوجة أكثر من 7 أشهر؟ ويقول وأنا أريد أن أسافر من المدينة ولا أرجع، لأن العمال الذين أو العمل الذي أعمل فيه فيه معاملة سيئة، فإذا أنا ذهبت عن المدينة يقول على خطر أو كذا. البعد عن الزوجة هذا يرجع إلى التفاهم بين الزوجين، فإذا كان متفاهم مع زوجته واتفق وبين لها أنه ينطلق لطلب الرزق 2 أو 3 أو سنة أو أقل أو أكثر بحسب ما يعرف من حال زوجته وصبرها وأمانتها وتحملها وأطفاله إذا كان عنده أطفال، فإذا كان أموره يعني ولله الحمد مطمئن ولم تشتكي إليه الزوجة فهذا أمر بينهما. وإن كان الأفضل أنه لا يطيل لا يطيل. وبالنسبة للمجاهدين في عهد عمر رضي الله عنه حدد بعد أن سأل النساء وما إلى ذلك حدد ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، ويعود المجاهدون من جبهات القتال إلى أهليهم ويستبدلون بآخرين. فهذا قد يعني بعض الإخوان المغتربين بحسب ما يكون من أحوالهم مع أهليهم فقد يحتاج إلى أن يبقى 1 سنة أو أكثر، لكن لا ينبغي له أن يطيل، خاصة إذا كان عنده أطفال يشغلهم يشغل أمهم بهم ومع النفقة. أما كونه سوف يخرج مثل هذا الأخ يقول يخرج عن المدينة إذا لم يجد العمل أو ساءت ظروف العمل، فخروجه من المدينة لا إثم عليه في هذا، بل قد يستحب له الخروج أحيانا إذا ما وجد عمل يكون يبقى عالة على الناس ومطارد يطارد ويضيق عليه. اذهب إلى حيث تجد العز والكرامة، ويعلم الله ما في قلبك للمدينة ومكة والبلاد المقدسة، فتؤجر على هذه النية، ويأثم الذي طاردك وأشغلك هو الآثم في هذا، وأنت لا حرج عليك أن تلحق بأي بلد تجد فيه رزقك وكرامتك وعزتك وشرفك. صلى الله عليكم. يقول ما حكم من يلعن الصحابة وما الواجب نحوه؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين وصل إلينا هذا الدين عن طريقهم عليهم رضوان الله، فوصل كتاب الله القرآن وصلنا عن طريقه، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وسيرته وصلت إلينا عن طريقهم. فالذي يطعن في الصحابة يريد أن يطعن في الإسلام. ومعروفة الطائفة التي اشتهرت بهذا وابتليت به ظللهم قادتهم وأئمتهم المضلون، ظللوهم بهذا المسلك الفاجر الخبيث. كما يقول أهل العلم اليهود والنصارى كلهم يعزون أنبياءهم وأصحاب أنبيائهم إلا هذه الطائفة، تسلطوا على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، على أصحاب الرسول عليه السلام تسلطوا عليه، وهذا طعن في النبي أيضا، يكون طعن في النبي عليه السلام. يعني يكون النبي يكون حوله شلة من المنافقين، الرجل العادي إذا قيل إنه أصحابه كذا وكذا يكون ساذج ما يميز بين الخير من غيره. فهذه يعني من حيث لا يشعرون بعضهم من الغفل الذين للأسف يعطون عقولهم لغيرهم من الأئمة الفجرة المجوس الذين لا زالوا في مجوسيتهم، فهؤلاء ضلال. فعلينا أن ندعو هؤلاء ونذكرهم بالله وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتقوا الله في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، و يقدرونهم قدرهم. وهذا لا يمنع أن فيه من الصحابة من حصل منه ما حصل، فيه من الصحابة حصل لهم أشياء، لكن الموقف العاقل والحكيم أن نصرف النظر عن هذا، ما هو شغلنا نحاكمهم أو يحتكمون إلينا، بين أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، بين يدي الله وأمرهم إلى الله. فكنا نشغل أنفسنا هذا المخطئ وهذا المصيب، ما هو شغلنا. أنت ما تكاد تعدل في قضية الآن بين يديك، الخصوم بين يديك، أحيانا ما تستطيع أن تفصل بينهم، فكيف تريد أن تحكم بين أموات القضايا ما تدري عن حقيقتها وصدقها؟ مئات السنين مرت وقلب التاريخ ومسخ وغير وبدل. فمن الحماقة أن الإنسان، لكنها دسيسة يهودية مجوسية، دسيسة يهودية مجوسية لإشغال هذه الأمة. وفعلا حصل هذا الشيء طوال عشرات السنين مئات السنين، وهذه المشاكل تثار بين المسلمين. لكن إذا وفق الله أهل الإسلام والعلماء والحكام وجلسوا إلى كتاب الله وإلى العقل الذي من الله به عليهم، فإنهم يقطعون الطريق على أعداء الإسلام. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شر أعدائهم. آمين. صلى الله عليكم. يقول: شخص يصرف لابنه إعانة سنوية من الدولة، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المبلغ علما؟ يصرف لأبيه، يصرف شخص يصرف لابنه، يصرف لابنه إعانة سنوية من الدولة، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المبلغ علما أنه بحاجة إلى المال؟ أود أذكر إخوان أنه بعد الأذان نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، لأنه يكون في إحراج ونشغل الإخوان المصلين. فإذا أذن أرجو أن تنتهي الأسئلة، ومن عنده سؤال الأرقام بين أيديكم وأرقام المشايخ، ولله الحمد وسائل الإجابة على الفتوى كثيرة في أبواب المسجد والمشايخ موجودون. فهذا الأخ يعني ينظر تخصيص هذا المبلغ لهذا الإبن بأي صفة؟ عنده إعاقة وإلا ماذا؟ وهل له أولاد هذا الإبن وزوجة؟ فلا بد نعرف حال الابن وحاجته إلى المبلغ. وكون الأب محتاج، فقد يقال في حال الحاجة الماسة التي لا يستطيع أن يسدها، فقد يقال، لكن أود أن يتصل، لو يتصل بصفة خاصة حتى نسأل عن أشياء يعني لا بد منها. صلى الله عليكم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يقول: هل يدل الحديث على تخصيص صلاة مخصوصة كركعتين مثلا في الروضة؟ ويقول: هل يجوز التنفل فيها في أوقات النهي باعتبارها من ذوات الأسباب؟ أما التنفل فيها فلا، حكم الروضة حكم سائر المسجد والمساجد، لا تجوز الصلاة في أوقات النهي، بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس، يرحمك الله، لا يجوز التنفل. أما كونه يخصص لها صلاة، لا، إنما ورد التنويه بشأنها، والصلاة داخلة في في في في في ذلك. فإن تيسر له أن يصلي، أن يقرأ القرآن، يذكر الله. لكن ذكرت مرارا لا ينبغي للأخ أن يستأثر بها، بعض الإخوان يلازمها ويطيل الصلاة ويكثر الصلاة وإخوانه ينتظرون. فمن الحسن الأدب ومن الإيثار ومعرفة حقوق الآخرين أنك تصلي ما تيسر وتترك فرصة لإخوانك الآخرين، والله سبحانه وتعالى يجزيك على رغبتك ومحبتك هذه التي يعني في نفسك. صلى الله عليكم. يقول: طلقت زوجتي وأخذت حكم من القاضي بمبلغ كبير، وذلك بواسطة شهادة زور، فماذا أفعل؟ هذا أعوذ بالله حكم يعني ظالم ضال، فاتق الله. فإن كان هذا خلع يعني على سبيل الخلع، فقد يكون الخلع باطل، ويجب أن تعيد المال لزوجتك وتتق الله، وينظر هل الخلع يقع ولا يقع أو يقع طلاق، هذا يحتاج إلى تفصيل. لكن ما دام أنك استدركت الآن واعترفت أنها شهادة زور، فعليك أن تتق الله وتعود إلى الحق. ولو راجعت القاضي واعتذرت وبين يديه ويقدر موقفك هذا ويعيد النظر في الحكم، وأيضا تعيد المال إذا كان من المرأة أو من وليها، فخير لك أن الله يفتح عليك بأن تعود إلى الحق. صلى الله عليكم. يقول: هل المذي نجس وهل يغسل محل النجاسة؟ الصحيح أن المني طاهر، طاهر، لكن مستقذر، فينبغي أن ينضح ويغسل، وإلا إذا وقع على الثوب فالصحيح أنه لا ينجسه، هذا عند جمهور أهل العلم. وإن كان المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول نجس، لكن قول جمهور الفقهاء هو الصحيح، فإنه طاهر، وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك، فيزال بما تيسر. لكن لو نسيه أو غفل عنه وصلى فالصحيح أن صلاته صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.